بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 123 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا. ويبرزون يوم القيامة، وإنما جاء به بلفظ الماضي لأن ما أخبر به عز وجل لصدقه كأنه قد كان ووجد. ونحو ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار وغير ذلك. ومعنى بروزهم لله، والله تعالى لا يتوارى عنه شيء حتى يبرز له، أنهم كانوا يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف على الله، فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أنفسهم وعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية، أو خرجوا من قبورهم فبرزوا لحساب الله وحكمه. فقال ضعفاء في الرأي وهم السفلة والأتباع، وكتب الضعفاء بواو قبل الهمزة على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو. للذين استكبروا، وهم السادة والرؤساء الذين استغووهم وصدوهم عن الاستماع إلى الأنبياء عليهم السلام واتباعهم. إنا كنا لكم تبعا. تابعين، جمع تابع على تبع كخادم وخدم وغائب وغيب، أو ذوي تبع. والتبع الاتباع يقال تبعه تبعا. فكانت دعوة ملابسة للحق لكونه حقيقا بأن يوجه إليه الدعاء لما في دعوته من الجدوى والنفع، بخلاف ما لا ينفع ولا يجدي دعاؤه. واتصال شديد المحال، وله دعوة الحق بما قبله على قصة أربد ظاهر، لأن إصابته بالصاعقة محال من الله ومكر به من حيث لم يشعر. وقد دعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليه وعلى صاحبه بقوله: اللهم اخسفهما بما شئت، فأجيب فيهما، فكانت الدعوة دعوة حق. وعلى الأول وعيد للكفرة في مجادلتهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحلول محاله بهم وإجابة دعوة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيهم إن دعا عليهم. والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء من طلباتهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. الاستثناء من المصدر، أي من الاستجابة التي دل عليها. لا يستجيبون، لأن الفعل بحروفه يدل على المصدر وبصيغته على الزمان وبالضرورة على المكان والحال، فجاز استثناء كل منها من الفعل، فصار التقدير لا يستجيبون استجابة إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه إلى الماء، أي كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه، ولا بعطشه وحاجته إليه. قبل المتابعة في الحاشية واحد رواه أبو يعلى في مسنده والطبري في تفسيره والواحدي في أسباب النزول وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. اثنان ذكره الواحدي في أسباب النزول. متابع بعون الله عز وجل. والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته إليه ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلو وعيد ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه. وكذلك ما يدعونه جمادا أو ما يدعونه جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على نفعهم. واللام فيه ليبلغ متعلق بباسط وعيد متعلق بباسط كفيه. وما هو ببالغه وما الماء ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. في ضياع لا منفعة فيه لأنهم إن دعوا الله لم يجبهم وإن دعوا الأصنام لم تستطع إجابتهم. ولله يسجد من في السماوات والأرض سجود تعبد وانقياد طوعا حال يعني الملائكة والمؤمنين وكرها يعني المنافقين والكافرين في حال الشدة والضيق. وظلالهم معطوف على من جمع ظل بالغدو جمع إلا الله. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية عقوبة وعيد أفأمنوا أن تأتيهم غاشية عقوبة تغشاهم وتشملهم من عذاب الله أو تأتيهم الساعة القيامة بغتة حال أي فجأة وهم لا يشعرون بإتيانها. قل هذه سبيلي هذه السبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد. سبيلي والسبيل والطريق يذكران ويؤنثان. ثم فسر سبيله بقوله أدعو إلى الله على بصيرة أي أدعو إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء. أنا تأكيد للمستتر في أدعو. ومن اتبعني عطف عليه أي أدعو إلى سبيل الله أنا ويدعو إليه من اتبعني. أو أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبر مقدم. ومن اتبعني عطف على أنا يخبر ابتداء بأنه ومن اتبعه على حجة وبرهان لا على هوى. وسبحان الله وأنزهه عن الشركاء وما أنا من المشركين مع الله غيره.